أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام عليه السلام: فكان مما أعطي العقل من 75 جند الخير، وهو وزير العقل، وضده الشر، وهو وزير الجهل والإيمان، وضده الكفر والتصديق، وضده الجحود والرجاء، وضده القنوط. تحدثنا عن الإيمان ودوره وأثره في تنمية العقل، وعن الكفر ودوره في تنمية الجهل. في هذا اليوم نتحدث عن التصديق والرجاء ودورهما في تنمية العقل وأثرهما كذلك، ومن جهة أخرى الجحود والقنوط وأثره ودوره في تنمية الجهل. التصديق درجة أعلى أو الدرجة العليا من الإيمان. الإنسان يؤمن بالحقيقة، أي درجة من الدرجات لتنمية العقل، لكن حينما ينعكس ذلك الإيمان تصديقا، يعني بالتالي يكون له واقع، مو فقط يقول قبلت هذه الفكرة أو رضيت بها أو آمنت بها. التصديق هو عبارة عن انعكاس ذلك الإيمان على سلوكياته. لا ريب هذا ينمي العقل. يعني حينما تناقش مع إنسان تجادله ويجادله فترى أنه محق فتقبل كلامه، هذه خطوة. الخطوة الأهم أن سلوكياتك تبدلها على ضوء تلك الحقيقة الجديدة، تعاملك تبدله على ضوء تلك الحقيقة الجديدة التي عندك. هذا هو التصديق. والإيمان الحقيقي يعرف بالتصديق. دارة إنسان يؤمن يقول آمن بلسانه، دارة لا تؤمن جوارحه. لذلك حينما يعبر عن الإيمان عمل كله، أو الإيمان قول باللسان وعقيدة بالأركان وعمل بالجوارح، عقيدة بالقلب وعمل بالجوارح، هذا مقصود التصديق. لذلك عمل كله. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو. هذا هو التصديق. لذلك ليس البر أن تولوا إلى أن يقول أولئك الذين صدقوا، هؤلاء الذين صمدوا وصبروا في البأساء والضراء حين البأس، هؤلاء من المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا، مو كل المؤمنين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. تصديق يعني انعكاس على الواقع، طبيعي هذا ينمي العقل، لأن حينما يعمل بما علم هذا العمل يفتح لآفاق من المعرفة، وهذا هو النور. ليس العلم كثرة التعلم إنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء، شاء الله أن يقذف علمه في من يعمل بما علم، من عمل علم. فحينما الإنسان يصدق معناته شنو؟ آمن بالفكرة، عمل بها، معناته أخمد الأهواء والشهوات. أكو أهواء والشهوات ضغط عليه، هذه الأهواء والشهوات تحجب العقل، تضعف العقل، تجعل العقل في سبات. حينما يعمل بما آمن من قيم، ما قلنا الإيمان بالله بالرسول بالقيم بالحق بما شابه، حينما يصدق بها تنعكس على واقعه، إيمانه بالله ينعكس خوفا، إيمانه بالآخرة ينعكس سعيا لها، إيمانه بالرسول ينعكس اتباعا لمنهجه، إيمانه بالحق ينعكس التزاما به لا يحيد عنه. هذا هو التصديق. إذا انعكس كذلك زين، هنالك تنكبت الشهوات، تنخمد الأهواء. إذا انخمدت هذه الحجب التي تحجب العقل عن رؤية الحقائق تتلاشى، فبالتالي يرى التجلي الإلهي. التجلي الإلهي يرى من خلال التصديق. إذا العقل هنا حينما يرى التجلي، شنو بعد؟ عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. هذا العقل الكبير، هذا العقل المقتدر. نتاج ماذا؟ نتاج التصديق. ولذلك في الدعاء احنا حينما نسأل الله إيمانا تباشر به قلبي ويقينا يذهب الشك عني، ما يجعل مجال للشك. هذا اليقين من وين يجي؟ من خلال العمل، وإلا من خلال التصديق يذهب الشك، وإلا يقين من دون تصديق ما يفيد. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، من جي في الجحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا كل شك عنده، هذا كل ضبابية، عقل محجوب، جهل مستشري. إذن من خلال التصديق، والتصديق المقصود منه انعكاس الإيمان على واقعه السلوكي. المؤمن بلسانه هذه درجة، كل يقول آمن. الآن المسلمون كلهم مؤمنون، القرآن يخاطب حتى المنافق يخاطبه بالمؤمن، حتى المنافق حينما فتوب إلى الله جميعا أيها المؤمن بما فيهم المنافق، يا أيها الذين آمنوا، حينما يخاطب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، حتى المنافق هذا أيضا خطاب إليه، لأن هذا آمن بالله وبرسوله بلسانه. لكن حينما ينعكس على الواقع، وهذا هو الإيمان الحقيقي، هذا هو التصديق، هنالك عقولنا تكبر، فهمنا للحياة يتغير. الإيمان وضده التصديق وضده الجحود. الجحود يعني الكفر، يعني الإنكار، وهذه أسوأ صفة تضعف العقل. يعني وين عقول المؤمنين؟ ليش المؤمنون عقولهم محجوبة بسبب الجحود فضلا عن الكافرين؟ ولذلك القرآن يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. القضية معروفة ومعلومة لكنه جاحد يقين بعد، مو بس تقول علم، الدليل واضح، الحقيقة جلية، لكنه يجحدها. هذا فيتعمى بصيرته، الحقاق والعقل بالبصيرة، حينما يجحد تعمى البصيرة، فإذا عملت البصيرة خلاص ضعف العقل واستفحل الجاه، لذلك يطبع على القلب بسبب الجحود، يطبع على القلب ينتهي هذا الإنسان، فطبع على قلوبهم. سبب وين؟ جحود. كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا الجحود يؤدي إلى التكذيب والقتل، جحود لأنه التكذيب، الجحود يعني الكفر، الجحود يعني النكران، بدل ما يصدق يكذب. والقضية هنا عمليا مو فقط لسان، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يجي من اللي يصدق مو باللسان، خلال الواقع السلوكي، ها ولا الكل يدعي، كلهم يقولوا آمنا، لكن من يصدق هذا الإيمان بالعمل؟ يقول هنا في الفتن، حينما تكون هناك فتنة عقائدية، يجي إنسان يشكك، يقينا يذهب الشك عني، وين هني؟ تثبت. لو تصير شكاك بسبب المصالح، بسبب الأهواء والشهوات، شكك في الجهاد، شكك في العمل الرسالي، شكك في روايات أهل البيت، بل شكك في آيات القرآن، يمكن ما يتجرأ لكن يشكك. هذا جحود خطير على الإنسان، لذلك هذا ينمي الجهل. لذلك الإمام علي في عنده كلمة حلوة يقول إذا علمتم فاعملوا، لا تجعلوا يقينكم شك، لا تجعلوا عملكم شك، إذا علمت اعمل، اقدم، لا تتردد، اقدم، صار عندك إيمان طبق. ولا هذا الجحود ينمي الجهل، لأن حينما أنت تجحد الحقيقة، الحقيقة تغيب عن ناظريك، تشوش. إذا تشوشت الحقيقة شنو صير عندك؟ عقل لو جهل، صير جهل، جاهل، وهو يتصور أنه أعقل عقلاء. لذلك احنا بحاجة إلى أن ننمي، إضافة إلى الإيمان التصديق، ونحذف ونلغي ونهجر، إضافة إلى الكفر والتكذيب، نلغي الجحود، لحد يجحد حقيقة. وقلت قضية واقع عملي، يعني على بالكم كانوا يكفروا بولاية الأمير؟ لا، ما كفروا بولاية الأمير، جحدوا بها. يعلم أن الأمير علي بن أبي طالب هو الخليفة، ما كفروا بخلافته. فرعون كان بينه وبين نفسه يدعو ربه، لكن في الواقع العمل يجحد الله. لذلك احنا كما نرفض الكفر لابد ان نرفض الجحود، وذلك من خلال اذا صارت عندنا حقيقة نلتزم بها. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، تكذيب. ولذلك في رواية اخرى التصديق وضده التكذيب، تكذيب والجحود هنا بمعنى واحد، تكذيب العمل مو اللسان مو اللفظي. تكذيب العمل حنوم بالآخرة لكن نجحدها عمليا. ما في مسلم ما يؤمن بالآخرة؟ في مسلم ما يؤمن بالآخرة؟ لكن هل يصدق بها؟ نؤمن بالآخرة لكن هل نصدق بالآخرة؟ تصديق أن ينعكس على واقعنا، على واقعنا الخارجي، هذا هو التصديق. ولا كلنا يؤمن لكن في الحقيقة نجحت. لذلك يشوفوا مثلا فلان اتربى رباه أبوه أو فلان له فضل عليه ورباه، ثم هذا هجر والده نساه، يقول جحده جاحد، يدري أن ما ينكر أن أبوه إله وله وفعل وفعل، أو هذا المتفضل فعل له وفعل له وفعل له، له فاضل، لأن هذه حقيقة مهما كان، لكنه يجحدها. واقع العمل يصير جاحد. لذلك حتى لا يستشري الجهل ولا يستفحل الجهل وتغيب الحقائق عنا وتتشوش الرؤية، لابد أن نهجر الجحود، نلغي الجحود من قاموس سلوكياتنا. إذن الخطوة الأخرى لتنمية العقل وتضعيف الجهل بعد الإيمان بالله وعدم الكفر، بالإيمان بالله والحقائق وعدم الكفر بالله والحقيقة، يضاف إلى ذلك التصديق، أن تنعكس ذلك الإيمان على واقعنا، وعدم الجحود، لا نكتف بأن نقول لا نحن لا نكفر ونصدق نؤمن، إنما لابد أن يكون أيضا واقعنا زين يثبت ذلك. نسأل الله أن يجعلنا من المصدقين الصادقين لا من المكذبين الجاحدين، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.